الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال المسلمين. آمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. آمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. آمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. آمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان. آمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا. آمين. ولا تولي أمورنا شرارنا. آمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. آمين. واتبع رضاك. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع الهم والغم والبلاء عن إخواننا في سوريا. آمين. اللهم اكشف عنهم الضر يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. آمين. اللهم عليك بالطغاة فإنهم لا يعجزونك. آمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. آمين. اللهم اشدد وطأتك على طاغية الشام. آمين. اللهم اشدد وطأتك على بشار. آمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. آمين. اللهم اقتلهم بددا. آمين. وأحصهم عددا. آمين. ولا تغادر منهم أحدا. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. آمين. وإسرافنا في أمرنا. آمين. وثبت أقدامنا. آمين. وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. اللهم أنزل علينا هداية من عندك. آمين. اللهم أنزل علينا هداية من عندك. آمين. اللهم أنزل علينا هداية من عندك. آمين. اللهم اهد شباب المسلمين. آمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. آمين. اللهم إنا نسألك الجنة. آمين. ونعوذ بك من النار. آمين. برحمتك يا عزيز يا غفار. آمين. اللهم إنا نسألك الجنة. آمين. ونعوذ بك من النار. آمين. برحمتك يا عزيز يا غفار. آمين. اللهم حرم أجسادنا على النار. آمين. اللهم حرم أجسادنا على النار. آمين. اللهم حرم أجسادنا على النار. آمين. اللهم ثبتنا على كلمة التوحيد. آمين. في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين. اللهم ثبتنا على كلمة التوحيد. آمين. في الدارين يا رب العالمين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. آمين. وهب لنا من لدنك رحمة. آمين. إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. آمين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. آمين. اللهم اجعلنا من أهله يا رب العالمين. آمين. الذين هم أهلك وخاصتك يا كريم يا رب العالمين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.